بسم الله الرحمن الرحيم. عون الباري كتاب لعلي بن حسن الحسيني القنوجي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب واحد من شروح صحيح الإمام البخاري، صنفه واحد من المحدثين في بلاد الهند، وهو علي بن حسن الحسيني القنوجي، المولود ببلدة إبريلي سنة 48 و200 ألف من الهجرة، وانتقل منها إلى بلدة قنوج، ولذلك قيل في نسبه القنوجي. توفي سنة 37 ألف من الهجرة. واشتهر اسم المؤلف بصديق حسن خان، وعرف في الأوساط العلمية في حياته وبعد وفاته باهتمامه في الحديث النبوي، وأكثر مؤلفاته في الحديث النبوي وعلومه يؤكد لك هذا أسماء كتبه التي ذكرها الناشر في مقدمة الكتاب. تلقى العلم والحديث على كبار العلماء والمحدثين في الهند بخاصة، منهم المحدث ولي الله الدهلوي، وجد واجتهد في إتقان علوم القرآن والسنة، واشتغل بالتدريس والتأليف، وصار رأسا في علوم كثيرة. فإخواننا العلماء والمحدثون في البلاد الهندية لهم عناية خاصة في الإرشاد إلى اتباع السنة، ومؤلفاتهم تؤكد ذلك. وهذا واحد منهم، وهو صاحب هذه الترجمة، الشيخ صديق حسن خان، الذي خلف مؤلفات قيمة في اللغة العربية واللغة الفارسية ربما تجاوزت 50 كتابا. أضرب أمثلة لهذه المؤلفات تقرب هذه الشخصية العلمية المستمع الكريم. وقد أحصى هذه المؤلفات محرر الكتاب حسين بن محسن السبعي الأنصاري اليماني. من هذه المؤلفات كتاب بعنوان أبجد العلوم، وكتاب إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين، نشر باللغة الفارسية، وكتاب بعنوان 40 حديثا في فضائل الحج والعمرة، وكتاب رياض الجنة في تراجم أهل السنة، وكتاب فتح المغيث بفقه الحديث، وكتاب بعنوان منهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نشر باللغة الفارسية، وكتاب الإدراك في تخريج أحاديث رد الإشراك. وله كتب في العقيدة، منها كتاب بعنوان الاحتواء في مسألة الاستواء، وفي التفسير له كتاب بعنوان الإكسير في أصول التفسير، وكتاب نيل المرام في تفسير آيات الأحكام، وفي الأصول له كتاب بعنوان حصول المأمول في علم الأصول، وله كتب في اللغة العربية والأدب، منها كتاب بعنوان العلم الخفاق في علم الاشتقاق، وله كتاب في مقارنة الأديان. ومن كتبه هذا الكتاب الذي أراد أن يشرح فيه صحيح الإمام البخاري، وقد طبع طبعة قديمة في حدود عام 1300 هجرية، ثم طبع طبعة جديدة في عام 44 ألف من الهجرة النبوية، الموافق ل84 و900 ألف للميلاد. ويلقي الناشر في مقدمته بعض الضوء على هذا الكتاب عون الباري لحل أدلة البخاري لمؤلفه صديق حسن خان، فيقول: إن الجامعة الصحيحة للإمام البخاري أجل كتب السنة المطهرة قدرا وأعلاها ذكرا، لما تقاعست الهمم عن حفظه واستظهاره، وصعب على كثير الوقوف على الحديث فيه، لهذا فقد نهض بعض العلماء لتلخيصه واختصاره. وإن من أجل هذه المختصرات إفادة واشتهارا مختصر العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أحمد الزبيدي الحنفي، المتوفى سنة 93 و800 هجرية، وكتابه معروف ومشهور بمختصر الزبيدي. وقد كتب على هذا المختصر عدة شروح، من أجلها أو لعل أجلها وأوسعها كتاب عون الباري بحل أدلة البخاري للشيخ صديق حسن خان. وقد طبع هذا الكتاب طبعة قديمة في حياة مؤلفه على حاشية كتاب نيل الأوطار للشوكاني. ويوضح كذلك المؤلف قصده النبيل من تأليف الكتاب، فيقول: طالما خطر لي أن أعلق شرحا على كتاب جليل من كتب الحديث، وكان كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري هو الذي حاز الاختيار في الاعتبار، وأظهر من صحيح الحديث وفقهه ما لم يسبق إليه أحد من الأئمة الكبار، ولذا تراه رجح على غيره بعد كتاب الله تعالى، وأفصحت بالثناء عليه ألسن العلماء الأعلام على بصيرة منهم وانتباه، مع أن الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري قد أتى في شرحه بما لم يأتي أحد من الأئمة، وقد سئل الإمام الشوكاني أن يؤلف مؤلفا يشرح فيه صحيح الإمام البخاري إلى جانب مؤلفاته الكثيرة في السنة المطهرة، فأجاب بقوله: لا هجرة بعد الفتح، وهي عبارة ذات دلالة بعيدة، وتؤكد كذلك مكانة فتح الباري في شرحه النفيس لصحيح الإمام البخاري. ولهذا كل من تصدى لشرح صحيح الإمام البخاري اعتمد على شرح ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. وهكذا يختار المؤلف مختصر البخاري للزبيدي، حيث لم يجد من العلماء من قام بشرحه الشرح الوافي الذي يكشف الأدلة لطالبيه ويرفع النقاب لمعانيه ويوضح مشكلة. ونظرا لأن صاحب كتاب عون الباري قد اعتمد في شرح صحيح البخاري على مختصر صحيح البخاري للزبيدي، فإن من حق الزبيدي أن نورد له هنا الدافع له على اختصاره لصحيح البخاري، حيث أشار لهذا في مقدمة كتابه فقال: اعلم أن كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري مقدم عند أصحاب الحديث، وهو من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام وأكثرها فوائد، إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة في الأبواب، وإذا أراد الإنسان أن يبحث عن حديث نبوي في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد جهد طويل. وأشار النووي في مقدمة كتابه شرح صحيح مسلم إلى هذا أيضا. وهذا ما دفع الزبيدي لتصنيف كتاب مختصر لصحيح البخاري. وقد أشار في مقدمة ضافية منهجه وعمله في كتابه، وأقدم مثلا من هذا الكتاب عون الباري ليتضح مسلكه في الشرح، فقال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث للإمام البخاري. فقال: عن عبد الله بن عمرو أي ابن العاص القرشي المتوفى بمكة أو بالطائف في ذي الحجة في 72 هجرية، وكان أسلم قبل أبيه رضي الله عنهما، وكان بينه وبينه في السن 11 سنة كما ذكر المزي. وله في صحيح الإمام البخاري 26 حديثا، منها هذا الحديث النبوي قال: المسلم من سلم المسلمون وكذا المسلمات. وذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب. ثم قال: من لسانه، خص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، ويده لأن أكثر الأفعال بها، وهذا من جوامع الكلم الذي لم يسبق إليه عليه الصلاة والسلام، وعبر باللسان دون القول ليدخل فيه من أخرج لسانه استهزاء بصاحبه وقدمه على اليد، لأن إيذاءه أكثر وقوعا وأشد نكاية، وخص اليد مع أن الفعل قد يحصل بغيرها، لأن سلطة الأفعال إنما تظهر بها، إذ بها البطش والقطع والوصل والأخذ والمنع. فالمراد بالحديث ما هو أعم من الجارحة، كالاستيلاء على حق الغير من غير حق، فإنه أيضا إيذاء، ولكن ليس باليد الحقيقية. ثم ينتقل المؤلف لشرح جزئيات الحديث الأخرى وفق هذا المنهج، وفي نهاية شرحه لكل حديث نبوي يذكر من رواه من أصحاب الحديث، فأنت تجده يقول: أخرجه البخاري أيضا في الرقائق، وهو ممن فرد بجملته عن مسلم، وأخرج مسلم بعضه في صحيحه، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم. وهذا هو منهجه ومسلكه في كل كتابه الذي اختار له هذا العنوان: عون الباري لحل أدلة البخاري. وقد جاء هذا الشرح في 4 مجلدات كبيرة، وهذا كتاب من كتب كثيرة صنفها المؤلف الشيخ أبو الطيب صديق حسن علي الحسيني القنوجي، وهو واحد من العلماء المحدثين في الديار الهندية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.